ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن الكلمة في الإسلام خطيرة، خطيرة جدا، فبكلمة يدخل الرجل في الدين، وبكلمة يخرج منه، وبكلمة تشيع المحبة والمودة بين الناس، وبكلمة تشتعل الحروب، وبكلمة يعم الوفاق والوئام في المجتمع، وبكلمة تقع الخصومات، وبكلمة يستحل الرجل المرأة، وبكلمة تحرم عليه، بكلمة يرفع في الجنة درجات، وبكلمة يهوي في جهنم في أسفل الدركات. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وروى الترمذي بسنده وصححه الألباني رحمه الله عن بلال بن الحارث المزاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. بكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، لا يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، لا يلقي لها بالا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، لا يتبين فيها، لم يتحقق منها، لم يتحر فيها صدقها من كذبها. إن العبد ليتكلم بالكلمة، بالكلمة يا عباد الله لا يتبين فيها كلمة، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن من أعظم أسباب النجاة، النجاة من النار والفوز بالجنة، حفظ اللسان. حفظ اللسان يا عباد الله. من ذلك ما رواه الترمذي بسنده وصححه الألباني رحمه الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كلنا يحفظ هذا الحديث، لكن أين من يعمل به؟ من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نحتاج إلى العمل بهذا الحديث في هذه الأيام، خاصة في هذه الأيام. أمسك عليك لسانك يا عبد الله وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، فإن في ذلك النجاة. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه لسانه وما بين رجليه فرجه. فمن يضمن يمسك لسانه، يحفظ لسانه ويحفظ فرجه، يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. العجيب أن كثير من الناس يستطيع أن يحفظ فرجه لكنه لا يستطيع أن يحفظ لسانه. لا، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه من جميع الكلام. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. اسكت عن كل كلمة إلا كلمة بانت لك فيها المصلحة، عندئذ تتكلم. هذا المكلف العاقل ينبغي له أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، عن جميع الكلام، ليس عن القذف والسباب فحسب والتعليق على الفاضل والمليان، لا، عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وترفه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. ومتى استوى الكلام وتركه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه ينجر الكلام المباح إلى مكروه أو حرام، وهذا كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. الكلام المباح في الغالب ينجر إلى كلام حرام أو كلام مكروه، وهذا كثير كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام ومن الظلم ومن الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر ومن النظر المحرم إلى غير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. إن هذا لمن العجب، يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام، من الظلم، من الربا، من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر، من النظر المحرم إلى غير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والورع والعبادة، وهو يتكلم بالكلام ينزل بالكلمة الواحدة منه أبعد ما بين المشرق والمغرب. فهو الرجل يشار إليه بالدين والورع والعبادة، وهو يتكلم بالكلام الكلمة الواحدة منه ينزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش ولسانه يسري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. كم ترى كم من رجل متورع عن الفواحش ولسانه يسري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. اعلم يا عبد الله أن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. آفات اللسان كثيرة متنوعة، لها في القلب شهوة غريزة، في النفس لها وازع، في طبع الإنسان لها باعث يبعث عليها، يشتهي الإنسان هذه الأشياء، فلا نجاة من خطرها إلا في الصمت، كما في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر نفسه كثر ثقفه، من كثر كلامه كثر ثقفه، الذي يتكلم كثيرا يخطئ كثيرا، يقع في الأخطاء الكثيرة، من كثر كلامه كثر ثقفه. قال الإمام أحمد بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ففي استقامة اللسان استقامة للقلب الذي هو ملك الأعضاء. روى الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخضع له وتذل. تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك. كل الأعضاء باللسان، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اتق الله فينا أيها اللسان، في استقامتك استقامتنا، وفي اعوجاجك اعوجاجنا. فلا ترى إنسان معوج اللسان إلا وهو معوج القلب، معوج الحواس. فهذا هو، فلسانه عنوانه، بيانه عنوانه. الإنسان مختبئ خلف لسانه، فإذا نطق بان. عرفت طبيعة هذا الإنسان وشخصيته ونفسيته من منطقه، من لفظه. اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت عوججنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. أنصف يا عبد الله أذنيك من فيك فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به، فلا يكون لك تعليقا على كل ما تسمع وعلى كل ما ترى. لا تجعل هذه بتلك، فليس هذا من الإنصاف، إن هذا من الظلم، أن تتكلم في كل ما ترى وفي كل ما تسمع بعلم وبغير علم، بمعرفة وبغير معرفة، فيما يعني وفيما لا يعني. البلية أن معظم هؤلاء تركوا ما يعنيهم كليا وبدأوا يتكلمون فيما لا يعنيهم وحسب. فلا تعلق على كل ما تسمع ولا تعلق على كل ما ترى، فإن هذا ليس من الإنصاف، واحذر أن يكون تعليقا سفيخا سخيفا ليس في موضعه، فإن هذا التعليق يحسب على قائله لا يحسب على من قيل فيه. فأنصف أذنيك من فيك فإنما جعلت لك أذنان لتسمع أكثر مما تتكلم به. قال مخلد بن الحسين رحمه الله: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. 50 سنة محتاجة للاعتذار بعد كلمة قالها. ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. قال إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، إذا أراد أن يتكلم تفكر، انتظر، توقف، فإن كان الكلام له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه. هذا المؤمن الذي يعمل بهذه الأحاديث وبهذه الآيات، قبل أي كلمة ينتظر ويتريث ويتثبت ويتحقق ويتحرى هذه الكلمة في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته، أم هي من اللغو واللهو الذي لا طائل من ورائه. عند كل كلمة يبقى الطاف عند كلماته، ينظر لهذه الكلمة، كل ذلك قبل أن يتكلم. وهذا هو الذي يملك لسانه، لسانه أسيره، يتوقف عند كل كلمة. فإن كانت هذه الكلمة له تحسب له على بركة الله، أما إن كانت عليه أمسك عنها. والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا، والعياذ بالله تعالى. فامسك، اصمت يا عبد الله، اسكت اسكت ولا تتكلم، فإن كان لابد لك من كلام فيما يعنيك فيما ينفعك تكلم يا عبد الله فيما ينفعك فحسب، في عاجلك وفي آجلك، ولا تزدد من الكلام، فكثرة الكلام عيب ونقص في الفتى، كثرة الكلام عيب ونقص في الفتى، وصمته دليل على حسن سمته وجمال طلعته وعظيم هيبته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ربنا اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.